أحسن الوضوء وقام إلى الصلاة وأداها على الوجه المشروع في تمام أركانها وواجباتها خاشعا فيها، كذلك هو أعظم عند الله، لأن الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع حضور القلب في الصلاة وعدم الغفلة عنها والتشاغل في أمور الدنيا، لأن الشيطان حريص على أن يشغلك في صلاتك ويذكرك أشياء قد لا يكون لك فيها حاجة، ولكنه يحاول أن يشغل بالك بها حتى تخرج من صلاتك من غير فائدة. كذلك تكون له نورا وبرهانا يوم القيامة إذا أداها على الوجه الصحيح ولم يقصر في شيء منها، فإنها تكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. والصلاة تنور الوجه وتكون سببا في تيسير الأمور وسعة الرزق، كما أنها تنير قبرك عليك، فهي أشرف عمل تقرب به إلى الله في الليل والنهار. والصلوات فرض ونوافل، فإذا أديت الفرائض على الوجه الأكمل بقدر ما تستطيع ثم تزودت ما يسر الله لك من النوافل، فهذا مما يرفع الله به درجتك ويعظم به أجرك ويغفر به ذنبك. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتهاون بها إلا منافق. ومن السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله، رجل معلق قلبه بالمساجد، يعني كلما خرج منه يشتاق إليه والرجوع إليه، يعني إلى المسجد، لأنه ما يرتاح إلا في المسجد حينما يجلس يناجي ربه ويذكره ويتقرب إليه. وليس هناك عبادة أفضل من الصلاة، ولذا فرضت على جميع الأنبياء وإن اختلفت الطرق والعادات وصفة العبادة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكثيرا ما يثني الرب عز وجل على أنبيائه وعباده الصالحين بالمحافظة على الصلاة، فهي أحب عمل إلى الله، ولذا جعلها في اليوم والليلة 5 مرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. قال النووي: البردان الصبح والعصر. عن أبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. عن جند بن سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين أباتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. هذه الأحاديث كما ذكر المؤلف رحمه الله تدل على فضل هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، وهما اللتان يجتمع فيهما الملائكة معنا، يتبادلون، فإن كل إنسان له ملكان من العصر إلى الفجر وملكان من العصر إلى الفجر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إذن يحضرون ويجتمعون هاتين الصلاتين، فيكونون شهداء لمن وفقه الله وحافظ على هذه الصلاة. وفي الحديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الروايات الأخرى فكأنما وتر ماله وأهله، يعني نقص أو خسرهم. وفي الحديث لو يعلم المنافق أو يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. صلاة العصر لأنها تكون عقب العمل والشغل في أمور الدنيا، فربما ركن الإنسان إلى الراحة والنوم وغلبه الكسل والخمول، فإذا كان إيمانه ضعيف ولم يكن يحسب لفضل هذه الصلاة فإنه ينام عنها، فلذا يخسر هذا الأجر العظيم. وصل البردين دخل الجنة. أما الفجر فلأنها تكون عقب نوم الليل، فربما سهر الإنسان ثم نام وغفل عن صلاة الفجر. وما دام أن الرب عز وجل يسأل الملائكة تقريرا ليس عن جهل، فهو أعلم عز وجل بعباده من الملائكة، وهو بكل شيء عليم، وهو الرقيب على عباده والذي لا تخفى عليه خافية. فكيف إذا سأل عنك وقالوا أتيناه نائما وتركناه نائما، فماذا يكون نصيبك إذن؟ احذر أن يكون هذا هو المقرر لك والذي تشهد به الملائكة فتكون من الخاسرين. إذا أتوك بصلاة العصر وكنت نائما ثم أتوك بصلاة الفجر وأنت نائم فأنت خائب وخاسر، النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الكفار في غزوة الأحزاب عن صلاة العصر دعا عليهم وقال ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فشأن هاتين الصلاتين عظيم وكفى بهما فضلا وعظما أنهما وقت التبادل والاجتماع من الملائكة وهما وقت الشهادة لك أو عليك، فاحذر أيها المؤمن من الغفلة والتساهل بهاتين الصلاتين وفي الصلوات كلها، ولكن هذه أعظم من غيرها. فالواجب على المسلم أن يجعل الصلاة نصب عينيه وهي أكبر همه، وأن يؤديها طيبا طيبة بها نفسه، يعني مرتاحا راغبا حريصا على مناجاة ربه حاضر القلب، لا يؤديها وكأنه مكره ثم قد لا يدري كيف صلى وكم صلى. ولنحافظ عليها جماعة حتى أن الله عز وجل يرفعنا وينفعنا بها. ثم إنه لا يكفي أن تحافظ عليها بنفسك، بل عليك بأهلك وأولادك وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم. قال فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. نعم، إذا صليت الفجر فأنت في ذمة الله، فاحذر أن يطلبك الله من ذمته في شيء أو تكون مقصر في هذه الصلاة، فربما يكون سبب في التسلط عليك من عدو أو مصائب، لأن هاتين الصلاتين من أكبر الحرز للمؤمن. ما دام أنك في ذمة الله فمن اعتدى عليك فالله عز وجل هو الذي سينتقم منه ويأخذ حقك كامل، وهو الذي يتولى حفظك. فالحذر من النوم على هاتين الصلاتين. فكثيرا ما نسمع، نسأل الله العفو والعافية، أن بعض الناس يوقت الساعة على القيام من أجل الدوام الرسمي للعمل الدنيوي، وإذا قام نقر ركعتين كما يفعل المنافق لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذه لا تتجاوز رأسك ولا تنفعك بشيء، بل إن كثير من العلماء يرون أن من تخلف عن الصلاة عمدا وأخرها عن وقتها لا لشيء وإنما رغبة بالنوم وعدم مبالاة، خرج وقتها وهو لم يصلي عامدا، جعل الدنيا هي الأهم عنده، لا يفوته الدوام الدنيوي، فهذا والعياذ بالله قد عرض نفسه للوعيد الشديد، وكما قال بعض العلماء إنه يكون كافرا إذا فتت صلاة واحدة متعمد حتى خرج وقتها لا عذر له. وقد قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم، يعني لما ذكر عددا من عباده الصالحين ومحافظين على الصلاة والأعمال الصالحة، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهو آد في جهنم. فلا يشغلك مالك أو أهلك أو نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك يخذلك ويكسلك عن أداء الصلاة في وقتها وفي جماعتها. فالله عز وجل فرض الصلوات وجعلها أوقات لا تؤخر عنها ولا تقدم عليها، فلا يحافظ عليها إلا المؤمن. نعم. قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. المقصود صلاة الفجر وصلاة العصر، فإذا أردت أن تحظى بلذة النظر إلى وجه الله فحافظ على الصلوات، ولا سيما هاتين الصلاتين. فمن استطاع ألا يغلب عليهما فليفعل، والذي قد عافاه الله في بدنه ليس له مانع فهو قادر إن شاء الله على أن يحافظ عليها، ولا تفوته إلا عمدا وتساهلا. وهذا قد عرض نفسه للمقت والغضب، فالصلاة ليست على حسب رغبة الإنسان متى ما أراد ومتى ما أحب يصلي، بل جعل الله لها أوقات يجب أن نحافظ عليها فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني بالصلاة. ما دام أن الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك، وهي سبب لسعادتك، وأن فضلها عظيم مع تفاضلها أيضا، فالعصر والفجر أهم ما يكون، فمن استطاع أن لا يغلب على صلاة قبل الغروب وهي العصر وقبل الطلوع طلوع الشمس وهي الفجر فليفعل. وكل من من الله عليه بصحة بدنه فهو إن شاء الله قادر على ألا تفوته، لكن حصل تقصير فمعناه أنه متعمد عند كثير من الناس. فإذا ينبغي للمسلم أن يحسب للصلاة حسابا وأن يجعلها أكبر همه. لا يكون لعبة بيد الشيطان يقضي أوقاته بالليل والنهار بالقيل والقال ثم ينام ولا يبالي، يتعب جسمه بالعمل الدنيوي ثم ينام ولا يبالي. فإنك لا تدري، ربما تكون نومتك هي الأخيرة. إذا صليت فصل صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فحاسب نفسك أيها المؤمن واجعل الصلاة أكبر همك. نعم. قال عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. نعم، هذا أيضا مما يدل على عظم شأن صلاة العصر خاصة. من ترك صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمل، أو فكأنما وتر ماله وأهله. اجتهد وجاهد نفسك واستعن بالله، فإن الهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله، فاسأل ربك الهداية والثبات، وجاهد نفسك في طاعة الله وحافظ على الصلوات، فإنها علامة الإيمان. إذا رأيتم الرجل اعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. هذه الحديث أيضا يدل على فضل الاحتساب والاستعداد للصلاة والمشي إليها، كما أن في الحديث الأخرى يدل على فضل تقارب الخطأ وعدم السرعة من أجل تكثر الخطوات فتكثر لك الحسنات. ومن أجل هذا يجب علينا أن نحرص كل الحرص على ألا نغلب على هذه الصلوات الخمس، ولا سيما هذين الوقتين. فالمؤمن في المسجد يرتاح ويطمئن، فهو كالسمك في الماء. وأما المنافق لأنه لم يأتي الصلاة إلا رياء وخوفا عما على ماله ودمه، فإنه كالطير في القفص، يعني كأنه مسجون، وليس لأحد أن يتخلف عنها وهو قادر عليها. فالمؤمن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه وقال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أننا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس رضي الله عنه. وعن أبي موسى رضي الله عنه لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. نعم، يعني أن الإنسان إذا أحسن الوضوء واهتم للصلاة بطهوره مساكا متطيب مستعدا بأحسن الثياب ليقابل ربه ويقف بين يديه، كما قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كل صلاة، ثم خرج إليها عامدا يقارب الخطى ويدعو ربه ويشتغل بذكره حتى يصل إلى المسجد، فهذه يعني هذه الطريقة للمؤمن هو المشروع، وهو الذي ينبغي له اقتداء به عليه الصلاة والسلام. فإن كل خطوة تخطوها إلى المسجد تكون لك فيها حسنة، والأخرى يرفع لك بها درجة، فلا تتخاذل أو تقول: ما دام أنها ستجزئني أصليها في البيت. وعثمان رضي الله عنه وجميع الصحابة كانوا ممن يحيون الليل تنفل بعد صلاة العشاء، ربما بلغوا إلى الفجر، كل ذلك حرصا منهم على أداء ما يحبه الله من هذه الصلوات فرضا ونفلا. وكثيرا ما يجمع الله عز وجل التوحيد والصلاة والزكاة في آية واحدة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قرن ثلاثا بثلاث لا يقبل الله إحداهن واحدة دون أخرى. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فليقبل الله منه. اجعل الصلاة أكبر همك ونصب عينيك، لأنك تقف بين يدي ربك عز وجل وتناجيه وتتضرع إليه وتسأله وتستعيذ به، راكعا ساجد، قائما وقاعد. ولم يفرض علينا شيئا يشق علينا أو يصعب، بل شرع ويسر ولله الحمد، حتى إذا كان الإنسان في حالة الخوف أو في حالة مرض أو في حالة مطر شديد رخص له أن يصلي في بيته، وإذا كان في حالة السفر خفف عنها الرباعية يقصرها ثنتين. فرب هذا عمله وهذا فعله وهذا تفضله، يجب علينا أن نقوم بحقه أحسن القيام. ولما أن رجلا من الصحابة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: سلني، يعني اطلبني شيء، أما دعوة أو شيء مقابل خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام وملازمته له. قال: أسألك، يعني أسأل، يعني يريد أن تدعو الله لي بأن أجاورك في الجنة، هذا المطلب الرفيع. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني هي المطلوبة عندي الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، يعني من الفرائض والنوافل. أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فأكثر من النوافل وحافظ على الفرائض، تجد ذلك مجموع لك. لا تكن مثل المنافق الذي لا يصلي إلا في الأوقات التي يرى فيها، لأنه لا يصلي لله، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن أعمالا، وربنا لا يظلم أحد. بين لنا فضل الصلاة وشأنها وعظمها، وبين لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يلزم الصلاة من شروط أو واجبات أو سنن مستحبات وأركان. المؤمن لا يرضى بل يحزن لو فاتته صلاة واحدة، فإن من الصحابة من إذا فاتته الصلاة حزن عليها حزن حزنا شديد واشتد كربه، لأنه يعرف أنها